قال الإمام البخاري: سورة القيامة. والسورة من سور القرآن، والقيامة يوم القيامة، ساعة التي يقوم فيها الناس من قبورهم إلى الحساب والجزاء. وقال: وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذه كلمة من سورة القيامة. ينهى الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جبريل يملي عليه القرآن أن يقرأ: أصمت لا تنطق. كان يحرك لسانه وشفتيه خشية أن ينسى الآية أو تفوته، فأمر بأن يصمت فقط ولا يفوته شيء. لا تحرك به لسانك لتعجل على حفظه. وقال ابن عباس: ليفجر أمامه هذا المكذب بيوم القيامة المنكر للبعث والجزاء. لماذا؟ من أجل أن يواصل الفجور أمامه دائما وأبدا، ما يوم بالبعث والجزاء. نعم، ما عندنا، لا تستعجلوا والله يرحمكم. وقال ابن عباس: ليفجر أمام من؟ الذي يكذب بالبعث والجزاء وينكر ذلك من أجل أن يواصل الفجور الكفر والشرك والباطل في حياته. وقوله: سوف أتوب، سوف أتوب. هو يدعي يفجر يقول سوف أتوب، يكفر يقول سوف أتوب حتى يموت والعياذ بالله. سوف أتوب، سوف أعمل، يا عبد الله تب إلى الله، سوف أتوب سوف أعمل، وهكذا حتى يموت والعياذ بالله. لماذا؟ ما أيقن أنه سيبعث حيا وسيحاسب على عمله في الدنيا. والله لو أيقن بذلك ما واصل الفجور أبدا. ثم قال الشيخ: لا وزر، أي لا حصن. كلا لا وزر، ما في حصن يمنعك من دخول النار أبدا. هكذا يشرح كلمة كلمة، ما يشرح الصورة بكاملها. كما علمتم أنه يد التبرك في تفسير كتاب الله عز وجل، ما هو كتاب التفسير، هذا كتاب الحديث وإلا لا، في علوم الدنيا والآخرة. لكن التفسير للبركة يفسر كلمة كلمتين ثلاثة بالصورة. سودا قال مهلا، أحسب أنه يهمل همل، ما يهمل أبدا، لا بد أن يحاسب ويجزى. ثم قال الشيخ: حدثنا الحميدي شيخه، حدثنا سفيان شيخ شيخه، حدثنا موسى بن أبي عائشة، وكان ثيقة عند سعيد بن جبير. عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذ هما صحابيان جليلان الأب والابن عبد الله والعباس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه حتى ما ينسى أو ما يضيع منه عنه. ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يريد أن يحفظ القرآن حتى ما ينسى أو ما يضيع منه. ثم قال الشيخ: باب، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمع القرآن وقراءته، لا تخف ولا تحرك لسانك ولا تتألم، سوف نجمعه بكامله وتقرأه ويقرأه المؤمنون. قال: حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيله: لا تحرك بلسانك، يخشى أن يتفلت منه، ولهذا يحرك لسانه. إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في صدرك، وقرآنه فتقرأه أيضا، فإذا قرأناه يقول أن أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا أيضا بيانه، أي نبينه على لسانك ونشرح للناس بسنتك. ثم قال: باب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس قرأناه أي بينا قراءته فاتبع أي اعمل به. لما ننزل عليك ونقرأ عليك ونبين لك اعمل به. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة أي لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك لأمتك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق وطأطأ رأسه فإذا ذهب قرأه كما وعد الله أولى لك فأولى. هذه كلمة من صورة القيامة أي أولى جهنم أولى بك أنت يا كافر. هذا من المكذب البعث والجزاء. ثم انتقل الآن إلى صورة الإنسان بعد القيامة الإنسان. قال بسم الله الرحمن الرحيم صورة هل أتى على الإنسان. هل هنا ليس للاستفهام هنا بمعنى قد أتى على الإنسان والمراد من الإنسان هنا آدم عليه السلام. قال يقال معناه أتى على الإنسان أتى على الإنسان وهل تكون جحدا وتكون خبرا أحيانا تكون هل بما أما قلت لك هل قلت لك بما تنفي وتكون بمعنى قد كما هنا قد أتى على الإنسان حين من الدهر وتكون خبرا كما علمتم وهذا من الخبر. يقول كان يقول كان شيئا فلما لم يكن مذكرا مذكورا كان شيئا فلم يكن مذكورا أي ما كان مذكور وذاك حين نعم فلم نعم يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا. الشاهد عند البخاري قد ما هل تكون بمعنى قد وتكون بمعنى النافية كما بينت لكم. قال وذلك حين خلقه من طين أي آدم إلى أن ينفخ فيها الروح وهي 40 سنة أمشاج أي الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة. ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط وممشوج بمعنى مخلوط سلاسل وأغلالا ولم يجري بعضهم بعضهم يقول سلاسلا وأغلالا قراءة وبعضهم يقول سلاسل فقط ممنوع من الصرف مستطيرا في الآية معناها ممتد. البلاء والقرء البلاء والقمطرير الشديد القمطرير يقال يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوس والقماطير والعصيب أشد ما يكون من الأيام يوم قمطرير يوم عصيب يوم كذا يفسر الآية يوم قمطريرا في اليوم. وقال الحسن النظرة في الوجه هذا نظر في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصورة. النظرة تكون في الوجه جمال وحسن والصورة يكون في القلب. الآية هكذا فوقاهم الله أي أهل الجنة شر ذلك اليوم يوم القيامة ولقاهم نظرة وصورة. قال الحسن النظرة في الوجه والصور في القلب. وقال ابن عباس الأرائك على أرائك متكئون. قال السرور جمع سرير. وقال مقاتل السرور الحجال والدر والياقوت كلها الحجال والدر والياقوت. وقال البراء وذللت وذللت قطوفها الجنة ذللت قطوفها يقتطفون كيف شاءوا التمر والتفاح وهم جالسون في أعلى أسرتهم. وقال مجاهد سلسبيل حديث حديث سلسبيل جديد الجيرية، الموسى سبيل جديد يجري بسرعة، جديد الجيرية. وقال معمر أسرهم، أي شدة أسرهم، أسرهم أي شدة الخلق، وشدد أسرهم شدة الخلق خلقهم، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. وانتهت الصورة، والآن نحمد الله على هذا التوفيق ثم نجيب عن بعض الأسئلة. آمين. فالبخاري ما يفسر كما التفاسير، لكن بعض الكلمات للبركة. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا وإياكم فضيلة الشيخ على هذا البيان في هذا التفسير المبارك من صحيح الإمام البخاري. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية العجوز؟ سائل كريم يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهي عجوز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، سواء كانت عجوز أو كانت فتاة صغيرة، ما دامت ما هي من محارمك لا تصافح، ومن صافح فليستغفر الله ولا يعود. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من أتى إلى الحج وعنده مظالم بين الناس؟ وعنده مظالم. سائل كريم يقول: ما حكم من أتى الحج وعليه مظالم؟ الجواب: إذا كان قادرا على رفع تلك المظالم فليبدأ بها أولا ثم يحج، وإن كان عاجزا عن دفع تلك المظالم وتسديدها وله قدر على أن يحج يجب أن يحج الفرض ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة تغطي وجهها في الصلاة إذا كانت بحضرة رجال أجانب؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة المؤمنة أن تغطي وجهها في الصلاة إذا كانت مع رجال الأجانب؟ إن فرضنا أنها وجدت مع أجانب، نعم تغطي وجهها ولا حرج، وإن كانت وحدها ومع المؤمنات السنة أن تكشف وجهها في الصلاة وكفيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص لم يدرك الوقوف بعرفة نهارا وإنما أدركه بالليل، فماذا عليه؟ سائل كريم يقول: حاج ما وصل إلى عرفة نهارا وصلها ليلا، حجه صحيح ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: جاء بنية الحج من بلاد بعيدة وعمل عمرة بعد العيد، ثم عرض عليه حج بدل عن ميت، فهل يكون متمتعا وهل يكون حجه صحيحا أم لا؟ بهلول يقول. لما أقول بهلول يا أبنائي وإخوتي؟ من أجل أن تنشرح صدوركم، ومن أجل أن نعلمكم ما أصاب أمتنا البهاليل خيار الرجال، فلما هبطوا بنا جعلوا البهاليل شر الرجال، المجانين والحمق الذين يبولون في الشوارع، هذا بهلول يقولون. فأحببت أن نلفت نظركم، بهلول خير الرجال، بهاليل وجه خيارهم، لكن الآن من هو البهلول الذي يبول في الشارع ويضحك ويسخرون منه ولا يصلي؟ يسمون بهلول، أليس كذلك؟ فلهذا ألفت النظر وأفرحكم بكلمة. ماذا يقول هذا البهلول؟ يقول: أنا اعتمرت لأحج متمتعا، أجمع بين عمرتي وحجي، لما فرغت من العمرة قال لي قائل أعطيك مبلغ من المال وحج عني أو عن أبي، فهل يصح مني هذا؟ هل اعتبر متمتعا أو ماذا؟ الجواب: إن كنت قد حججت عن نفسك الحج الفريضة يجوز لك أن تقبل هذا ولا حرج، وإن كنت ما حججت عن نفسك لا يجوز، لا يجوز ولو تعطى مليار من الدولارات. يبقى: هل أنا متمتع إذا اعتمرت وفرغت من عمرة وبقيت في مكة؟ نعم أنت متمتع، حججت عن نفسك وعن غيرك. أما إذا عدت إلى بلدك فلا حرج، تعود بالحج مفيدا لغيرك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من يقرأ من المصحف وهو راقد على قفاه؟ وهو راقد على قفاه مستلقي. هذا بهلول يقول آخر. ما حكم من يضطجع هكذا على الأرض على فراشه ويقرأ في المصحف؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة، هل يقضيها أو يسلم على سائل كريم؟ يقول: إذا فاتتني بعض التكبيرات في صلاة جنازة، تكبيرتان أو ثلاثة مثلا، فهل أقضيها أم أسلم فقط؟ اقضيها، الله أكبر وسلم، الله أكبر الله أكبر وسلم، لا بد. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا: هل يجوز للمسلم أن يرفع سبابته عندما يقول لا إله إلا الله كما يفعل في التشهد؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤمن إذا قال لا إله إلا الله أن يرفع أصبعه هكذا؟ إيه نعم، تبهتم. وإليكم القصة كما هي: يمني يطوف بالبيت على عهد رسول الكريم، وهو يطوف ويعمل هكذا لا إله إلا الله، فقال رسول: وحد وحد وحد، خلي واحدة فقط. فلهذا نقول: لو أنك تمشي في الشارع وعمل هكذا مثاب على ذلك أنك تعلن عن التوحيد باليد أو باللسان. أما هكذا في اثنين قال وحد وحد، ما هو اثنان، اثنان إله واحد لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كان في البر في الصحراء واستجمر، وذلك بعد صلاة العشاء، ثم نام، ولما استيقظ لم يستنجي وإنما توضأ وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ سائل كريم يقول: إني في الصحراء فتغوصت وبلت واستجمرت بالحجارة أو بالتراب ونمت، لما استيقظت توضأت ما استنجيت وصليت الصبح، هل صلاتي صحيحة؟ إيه نعم صحيحة، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، يجوز أن تستجمر بالتراب الحجارة ولا تستنجي أبدا، وإن جمعت بينهما فذلك خير. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أحرم بالعمرة من الرياض ثم لما ركب الطائرة وكان نوى أنه إذا حاذ الميقات يعقد النية ويلبي، ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في مطار جدة، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول: مؤمن نوى العمرة من الرياض وتجرد وركب الطائرة وعلى نية إذا وصل الميقات يلبي، وإذا به ينام، ما استيقظ حتى وقعت الطائرة في الرياض في جدة، ماذا عليك؟ عليك من ثم لبيك اللهم لبيك ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل قبل امرأته في حال الصوم، ما حكم صومه؟ سائل كريم يقول: مؤمن قبل امرأته وهو صائم، وقبل من أحبها كما يقول العامة، إذا هو أمنى وجب عليه الغسل وفسد صومه، وإذا كان ما أمن ولا أمذى، إن أمذى يتوضأ فقط وصوم صحيح. وكذلك المرأة ماذا عليها؟ قال والمرأة التي قبلت، فإن كانت فرحة بذلك وتريده وحصل لها خروج مني عليها صومها فسد وعليها غسل. نعم جزاكم الله خيرا. هذه امرأة اعتمرت ولم تطف، وبعد مدة رجعت وطافت، هل عمرتها صحيحة؟ سائل يقول مؤمن اعتمرت وما طافت ثم بعد ذلك عادت وطافت، صحت عمرتها إذا عادت الطواف؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول اعتمرت وبعدما انتهيت من العمرة حلقت شعر رأسي ولحيتي معا وذلك جهلا. سائل كريم يقول اعتمرت فطفت وسعيت ثم حلقت شعر رأسي بكامله ووجهي أيضا معه، فماذا علي؟ عمرتك صحيحة وبحلقك وجهك أنت آثم، فقل استغفر الله وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا. هذا شخص ارتكب فاحشة الزنا في ماضيه ولكنه تاب الآن، فهل يجب عليه أن يبلغ ولي الأمر لإقامة حد الزنا عليه؟ سائل كريم يقول لقد زنى فيما مضى وتاب وتاب الله عليه، يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى الحاكم وأقول له زنيت ليقيم الحد علي؟ الحاكم ما يقيم عليك حد إلا أن تشهد، إلا أن يشهد عليك اثنان أو أربعة، وإلا كل واحد يقول هكذا، ما تقام عليك فيك أنك تبت توبتك كافية، ما أنت في حاجة إلى أن يقام عليك الحد. جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا آخر يقول إنه كان مذنبا فتاب، ولكن يوجد أثر الذنب في نفسه لا يستطيع التخلص منه، مع العلم أنه يدعو الله دائما، هل توبته صحيحة؟ سائل كريم يقول لقد أذنبت ذنوبا وتبت وتاب الله علي وإني تائب، ولكن أجد دائما في نفسي ألما ووسواس وأنا أدعو الله وأستغفره. الجواب أنت على خير، أكثر من الدعاء والاستغفار والحمد لله الذي تاب الله عليك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذا يقول ما حكم الماء الذي سقطت فيه حمامة ثم طارت؟ طارت. سائل يقول ما حكم الماء في الحوض في القدر في كذا سقطت حمامة فيه ثم طارت؟ لا شيء عليه، ما نجس ولا فسد، وإن أردت أن لا تشرب منه لا تشرب، أما الطهر طاهر ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول لو قال لو ماتت فيه، نعم هذا شيء، ما دام طارت ما ماتت لا حرج. يقول هو كان ماشيا ومر من بين أحد المصلين بين يديه وهو لا يدري أنه يصلي، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول مررت بين يدي مصل وأنا لا ندري أنه يصلي، فهل علي إثم؟ لا إثم عليك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بين لنا كيفية صلاة القصر والجمع للمسافر. سائل كريم يقول بين لنا صلاة القصر والجمع في السفر، إذا سافرت مسافة تزيد على 48 كيلومتر فما فوق، وغادرت وتركت بلدك الذي أنت فيه، تركته وراءك بعيدا، وحان وقت الصلاة، فإن كان الظهر صليت الظهر ركعتين وسلمت هذا القصر، فإن أردت أن تجمع صلي بعده العصر مباشرة ركعتين وسلم، ما أردت الجمع صليت العصر الظهر فامشي، إذا أذن العصر وصل وقته صليت العصر، جاء المغرب صل المغرب 3 ركعات، إن أردت أن تجمع بينه وبين العشاء صل المغرب 3 والعشاء ركعتين، وإن شئت أخرت المغرب إلى العشاء وصليت المغرب 3 وصليت العشاء ركعتين. هذا هو الجمع والقصر. أما الجمع فجائز، إن شئت ما تجمع ما تجمع خير لك، وإن احتجت إلى الجمع اجمع، أما القصر سنة لا بد منها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول عنده مبلغ من المال للصدقات أمانة لديه، هل إذا أراد أحد أن يقترض منه يقرضه عليه أم لا؟ سائل كريم يقول عندي مبلغ من المال للصدقات، موضوع عندي صدقة، فاستقرضني مؤمن، هل أقرضه من هذا؟ الجواب: إذا كنت موقنا أنه يرده، وإن عجز ترده أنت فلا بأس، وإن كنت غير موقن لا يجوز. الصدقة خلي على مكانها. نعم، يزيد عليه ماذا؟ الربا، يعني هذا ربا ما يقوله مؤمن أبدا. نعم، هاته يعني زيادة محرمة. الربا ما هو؟ أن أقرضك 1000 ريال على أن تعطيني 1100 بعد 6 شهور، هذا هو الربا في البنوك وخارج البنوك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز التنكيس في القرآن كأن يقرأ سورة النساء ثم يقرأ سورة البقرة بعدها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن بأن يقرأ آل عمران أولا ثم يقرأ البقرة، يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعد ذلك إذا جاء نصر الله؟ قال أبو هريرة: كله كلام الله، قدم وأخر ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: التقصير في الحج أو العمرة هل يكون من جميع الرأس أو من بعضه؟ سائل كريم يقول: قصر الشعر في الحج والعمرة يكون لجميع الرأس أو لبعضه فقط؟ الجواب: أن يكون لجميع رأسه. جزاكم الله خيرا. هذا مسافر صلى الجمعة، ما ننسى الرسول لما قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، قال أحدهم المقصرون، قال والمقصرون، فالحلق أفضل، والتقصير يكون لجميع الرأس أو لبعض الشعر. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا رجل احتلم، إيش احتلم؟ ولم يغتسل وصلى مع وجود الماء لأنه كان في بيت صديقه واستحى، هل يجوز ذلك أم لا؟ بهلول يقول: كنت عند صديقي بائتا في بيته فاحتلمت، فاستحيت أن أقول نغتسل لأن احتلمت، أو خفت يقول ماذا فعل هذا في بيتي. قال: فتوضأت وصليت ثم اغتسلت بعد ذلك وصليت الصبح، إن شاء الله لا شيء عليك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل المذي المتكرر يوجب الغسل؟ هل المذي، سائل كريم يقول: هل المذي يجب غسله؟ نعم، المذي كالبول يجب غسله، والمذي ماء رقيق يخرج عند انتصاب الذكر. هل يغتسل هو؟ الغسل لا، غسل الفرج فقط، يغسل ذكره فقط. جزاكم الله خيرا. عندنا الودي والمذي والمني، كم نوع؟ 3 أنواع، كل فحل عنده هذه، الودي والمني والمذي. الودي هذا يجب غسل الذكر، وننبه إذا خرج هذا الودي ما ينقطع إلا إذا بلت، إذا خرج الودي الثقيل أبيض كالمني ما ينقطع من إلا إذا بلت، فلهذا يقول الفقهاء: ما هي النجاسة التي تطهر بالنجاسة؟ نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة، سبحان الله. إيه نعم، الودي إذا خرج ما ينقطع عنك إلا إذا بلت، بول ينقطع. المذي عند الذكر، عند التفكر، عند اللمس، عند النظر ينتعش القلب ذكره الإنسان، يخرج هذا الماء الرقيق كما كان يخرج مع علي وشكى إلى صلى الله عليه وسلم. هذا يجب غسل الذكاء فقط. المني الماء الثقيل الأبيض هذا يجب فيه الغسل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي كما في البخاري حول رداءه، ما كيفية تحويل الرداء؟ بهلول يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الاستسقاء يحول رداءه، كيف أحول الرداء؟ أنا الآن على الكرسي كيف نقوم؟ لا قم هذا وريه، هم ما عدوا مشلح، هذا أنت اللي عندك المشلح. انظر إلى تحويل الرداء، اليمنى تعود على اليسرى هكذا، حوله إذان إن شاء الله بأن الوقت يتحول المطر ينزل. الغطر ما تتحول، كيف غطر إذا على رأسه يكشف رأسه؟ ما هي رداء، الرداء ما هي الغطر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم مرور عند مرور الجنازة من أمامي، هل يجب أن أقف؟ سائل كريم يقول إذا مرت بين يدي جنازة أقف أم أمشي؟ الصواب أن تقف حتى تمر بين يديك، هكذا أمرنا الرسول وفعل. اللهم صل وسلم. الجنازة إذا مرت قف أنت حتى تمر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز أن يقول لزوجته أنا أحبك أكثر من والدتي؟ سائل كريم يقول هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته إني أحبك أكثر مما أحب أمي؟ يجوز يجوز، إن كان كاذبا فعليه لعنة الله، وإن كان صادقا فلا بأس. يجوز الكذب على المرأة، يكذب لا يخون ويكذب عليها، رخص الرجل. إن كان صادقا لا بأس ولا حرج، إن كان كاذبا ما ينبغي أن يكذب. يقول هذا السائل ما حكم الصلاة وراء إمام عند بيت عنده دش؟ سائل كريم يقول ما حكم الصلاة وراء إمام له دش في بيته؟ الصلاة صحيحة، وصل وراءه واخلو به مع اثنين ثلاثة في بيته زيارة، واطلب منه أن ينهي هذا الدش ويسقطه، يمشي ثلاثة في يوم ثاني أربعة خمسة تكرر عليه الزيارة حتى ينهيه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أخرجت زكاة الفطر بعد صلاة العيد هل تعتبر صدقة؟ سائل كريم يقول أخرجت زكاة الفطر بعد صلاة العيد، الجواب يجوز يجوز، لكن الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها أم أن ذلك مقابل حسن عشرته؟ سائل كريم يقول هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها فتكون هذه الخدمة واجبة عليها؟ نعم حسب العادة، إذا كنتم في بلادكم الزوجة تطبخ الطعام وتعدي كذا وتعمل كذا، العقد تم على هذا. وإذا كان ما عندكم إلا أن تجامعها فقط وعقدت على هذا لا كذلك. نعم جزاكم الله خيرا. هل تجمع الصلاة في حال نزول المطر؟ سائل كريم يقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر؟ إذا اشتد المطر وخاصة بين المغرب والعشاء، أيام ما كانت في كهرباء ولا نور ولا أرض صلبة يمشون في الطين، كان الرسول يأذن لهم في ذلك. أما الآن ما في حاجة إلى الجمع، وإن جمعوا جاز. هم يحتجون بأثر ابن عباس صلوا في رحالكم. هذا أنا قلت لكم، إذا كان هناك أذى ضرر نجمع بين المغرب والعشاء ولا نأتي العشاء. وإذا ما في ضرر، الآن قلنا الكهرباء موجودة وإلا ما هو ظلام، الظلام صعب. هل الأرض الآن فيها طين تغرق في رجلك؟ ما فيه، لو ما جمعنا أفضل. نعم، جزاكم الله لأن الجمع ما هو واجب، يعني فضيلة، جائز. أي نعم. يقول السائل: هل الرمل في الطواف يشمل طواف القدوم والوداع والإفاضة أم القدوم فقط؟ أعيد، إيش؟ هل الرمل في الطواف الرمل؟ أي الرمل، كيف الرمل؟ هرولة. الهرولة أي الرمل، الرمز، الرمل، الرمل، الرمل، الرمل، تراب الرمل. هذا الرمل يكون فقط في طواف القدوم فقط، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. وقد بينا العلة لذلك واعلموها تذكيرا لغير العالمين. السر في ذلك لما خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع رجاله 1200 رجل يريدون العمرة في السنة السادسة بعد انتصارهم على حرب الخندق، خرجوا للعمرة. لما وصلوا إلى مكان قريب من مكة بعثوا إلى مكة إلى حاكمها أبي سفيان يستأذنونه. فجرت مفاوضات بين الرسول ورجاله وبين أبي سفيان ورجاله في مكة، وانتهت المفاوضات بأن يرجع رسول هذا العام إلى بلاده وله العمرة في العام المقبل بهذا الشرط. وقبل رسول ذلك واستجاب الله له ونصره في خيبر. بعد ذلك سنة السابعة جاء للعمرة برجاله، فلما كادوا يدخلون مكة أو أخذوا يدخلونها، الشيطان قال لأهل مكة: ممكن الرسول والمدينة والمهاجرين، المدينة فيها الوباء والحمى، يكون قد ضعفوا، فإذا رأينا ضعفهم وانهزالهم انصببنا عليهم وأنهينا المشكلة نهائيا. انتبهتم؟ فجلسوا على السطوح وعلى المنازل والأبواب ويشاهدون هل كان الرسول قوي كما كان، هل المهاجرون والأنصار. فالرسول ماذا فعل؟ قال لرجاله: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فماذا يفعلون؟ يضطبعون هكذا، يخرج يده ليأخذ بها ويعطي. هذا الاطباع ما تدخل المسجد يفعله قبل الطواف. فشاهدوا هذه الأيدي مكشوفة، والهرول رمل 3 أشواط هرولة ما في ضعف. وبقيت هذه السنة إلى يوم الدين. وفائدتها أن على المسلمين أن يكونوا أقوياء، أقوى من اليهود والنصارى والمشركين طول الأبد، حتى ما ينضم إليهم اليهود ويقتلونهم. ولما هبطنا هبطنا واستولى اليهود على ديارنا. نسأل الله أن عرفتم الحل العلة وإلا لا؟ يجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء، أقوى من اليهود والنصارى. وهنا أين المسلمون؟ المسلمون بحق يوم ما يأتي علماؤهم وحكامهم إلى الروضة الشريفة هذه، ويباع إمام المسلمين على حكمهم، ويأخذ المنهاج المسلم يطلب بقوة، لا فضل حنبلية ولا شافعية ولا مالكية، يطبق في يوم واحد في بلد واحد، ويصبحون أمة واحدة، يصبحون أقوى أمة في العالم. ويومها اليهود يتحللون والنصارى يدخلون في الإسلام. هل هذا صعب؟ هذا أسألكم بالله، يأتي الحكام من أندونيسيا إلى موريتانيا الآن بالطائرات، يوم واحد يصلون إلى الروضة، أليس كذلك؟ ما في مشكلة أبدا. ويبايعنا خادم الحرمين أو من يكون في مكانه، ثم بعد ذلك يطبقون شرع الله. وقد قلت لكم والله إني على علم، لو يأخذون منهاج المسلم ما فيه مذهبي أبدا، ما يقول أنا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا أباضي ولا زيدي ولا رافضي، ويطبق قال الله قال رسوله، العقائد العبادات الأحكام الشرعية قانون الإسلام في يوم واحد، لا يحتاجون إلى وضع دستور ولا قانون، ويصبحون في 40 يوم أقوى أمة في الأرض، وترتعد فرائس الماريكان وغيرهم. لما ما يفعلون هذا؟ العلماء سكتوا عن هذا ما طال.